رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الشمائل المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، ونحن في باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يشرب فيها ويأكل، وكيف كانت، ومن أي مادة كانت. قال: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت وهو البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البناني، من أثبت الناس في الصحابي الجليل أنس بن مالك. قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، كان فيه كسر وصدع، فضبب بضبة من حديد ليستعمل، والمراد يستعمل في شيء يابس كتمر وإلى ذلك وما إلى ذلك. وإلا هذا الخشب إذا صدع لن يضم الطعام السائل المائع الشراب، إنما يستعمل في شيء كالملح يابس، التمر يابس، وما إلى ذلك. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الدارمي الإمام الشهير صاحب السنن، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أبو سلمة شيخ الإسلام، قالوا: من طعن في حماد بن سلمة يتهمه على الإسلام، كان معيارا وميزانا يعرف به السني من البدعي، وهكذا كان العلماء. ولا زال ربنا عز وجل يجعل في كل جيل من هو حجة على الناس. قالوا: في أحمد أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. قال: حدثنا حماد بن سلمة، من شدة عبادته لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزداد شيئا من الطاعات والبر والعبادات والقربات، لأنه غاية في التشمير. قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبانا حميد، وهو ابن أبي حميد الطويل، لقب بالطويل لطول كان في يديه، ومنهم من قال أسبابا أخرى. وثابت وهو ابن أسلم البناني، متى عهدنا به؟ في هذا الدرس. عن أنس وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات: أن يبارك الله في ماله، وأن يبارك في ذريته، وأن يبارك في عمره، وأن يغفر له. أما المال فبورك فيه، فكان له نخيل يثمر في السنة مرتين، وأما الذرية فقد دفن في حياته من أولاده وأحفاده قدر المئة أو نحو المئة، كانوا كثيرين، وطال عمره حتى سقط حاجبا على عينيه. قال: وأنا أنتظر الرابعة، دخول الجنة والمغفرة. وهذا من جزاء الإحسان. خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وكان يحفظ سر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصر له بشيء، وكان يسارع ويبادر في تنفيذ طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلهو. كان صبيا صغيرا وبالإمكان كان يمشي يلعب مع الصبيان، لا كان يؤثر خدمة النبي عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه ولعب نفسه وهو صبي صغير رضي الله عنه. قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. الماء معروف، النبيذ فعيل بمعنى منبوذ، تمر يقطع أجزاء ثم ينبذ يرمى في الماء، يلقى في الماء، ينبذ يعني يلقى ينقع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نقع له بالبكور شربه بالعشي، وإذا نقع له بالعشي شربه بالصباح. والعسل واللبن، وهذه كلها يعني تدل على بساطة عيش النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما نحن عليه اليوم. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القفاء بالرطب. القفاء نبات بارد ليس بالحار، والرطب التمر الرطب في حرارة، يكسر برد هذا بحر هذا وحر هذا ببرد هذا. انظر من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. كان يسلك صلى الله عليه وسلم أعدل المسالك في الطعام وأسواها وأحسنها وأفضلها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل القفاء بالرطب. القفاء هذه يدخل فيها القفاء والخيار، ويدخل فيها البطيخ والشمام وما إلى ذلك، هذه يعني أشجار باردة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب. كذلك نفس الأمر، الغرض منه نفس الأمر، يجمع بين اللونين، في جواز الجمع في المائدة الواحدة بين النوعين والضربين من الطعام، وجواز أكثر من ذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين لونين ونوعين من الطعام، وليس هذا من باب الإسراف ولا التبذير إذا كان في الحد المعقول رحمكم الله. والمقصود أنه كان صلى الله عليه وسلم يكسر حر هذا الرطب ببرد هذا البطيخ. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي جرير بن عبد الحميد الضبي قال: سمعت حميدا وهو الطويل، كان له جار يسمى بحميد، وكان هذا أطول إما في الطول قامة وإما في طول يدين، أو قال: حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس ابن مالك رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز جنس يدخل فيه البطيخ، يدخل فيه الشمام، خيار، تفاح، وما كان على هذه الشاكلة النباتات الزاحفة هذه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي. محمد بن يحيى يا إخوة وأبو بكر الذهلي الإمام الشهير. قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلب عن محمد بن إسحاق وهو صاحب المغازي والسير، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخة بالرطب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكورة الثمر، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا فلا تحدث أزمة اقتصادية ولا شدة. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة مستجابة ولا زال أثرها إلى اليوم في مدينته صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا الكيل وفي مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك عليه السلام، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك المدينة بمثل ما دعاك لمكة. ومثله معه مضاعف. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. سبحان الله، هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تحققت، وهذا من كرم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام وبأمته. وهذه المدينة لا يدخلها طاعون ولا يدخلها الدجال، كانت فيها الحمى، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى الجحفة. وانظر إلى هذه الدعوات المباركات من النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة بالبركة في الثمار والأشجار والزروع، وهي عماد الناس. وكذلك بورك في المدينة وفي جوها وفي وقتها، كذلك بورك لها في كيلها ووزنها مضاعف. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار وهو ضعيف عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة، وقد عن محمد بن إسحاق ومدلس ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال بعثني معاذ ابن عفراء بقناع من رطب بعفق من رطب وعليه أجر من قفساء زغب، يعني قليل من قفساء، وكان يحب القفاء فأتيت به. الحديث السابق يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب القفاء وكان يجمع بينه وبين الرطب، أما هذا حديث في ضعف. فأتيت به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه، لكنه ضعيف ضعف الشيخ الألباني كما في سلسلة الضعيف. قال حدثنا علي بن حجر والسعد قال أنبانا شريك وهو ابن عبد الله بن أبي نمر وهو سيء الحفظ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بقناع من رطب وأجري زغب فأعطاني، أي قليل من القفاء، فأعطاني ملء كفه حليا أو قال الذهب. وهذا أيضا نفس الحديث السابق الضعيف. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أي يعني أي الأنواع كان يحبها صلى الله عليه وسلم، هل يحب الحلو، هل يحب البارد، هل يحب الساخن الحار. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد عن معمر، معمر بن من؟ بن راشد أبو عروة عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلو البارد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم له الشيء الحار من الطعام أو الشراب تركه حتى يبرد ولا ينفخ فيه، لأن الحار قليل البركة. تصور لو وضع أمامك طعام حار وأنت تأكل لقمة، سبحان الله، ربما تحرقه في جوفك، ثم لقمة أخرى وسريعا ما شعرت بالبركة، ما شعرت بالشبع، إنما دعه يبرد يذهب فوحه ثم كل سمي الله كل. وربما بسبب السرعة والعجلة لا يسمي الشخص، ينسى التسمية، سبحان الله. قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. ميمونة خالد بن الوليد وخالد عبد الله بن عباس. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. وهذا محمول على أن المجلس كان مترتبا، فإذا كان مترتبا نظرنا الأيمن فأعطينا، إذا لم يكن مترتبا أعطينا الأوجه والأكبر سنا. ويبدأ بإعطاء الإناء لمن هو أفضل في المجلس، إما علما إما فضلا إما صلاحا، هذا إذا كان هو رب البيت فيبدأ به أولا، ثم إذا كان المجلس مرتبا يبدأ بالأيمن، ولو كان الأيمن هو الأصغر. إذا لم يكن المجلس مرتبا بدأنا بالأكبر. قال ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن، فيه بركة، ولذا لا يرد إذا قدم للضيف اللبن والوساد والطيب. وهذا من أدعية وأذكار ما قبل الطعام، ما قبل الأكل. قال باب ما جاء في شرب رسول الله أي كيفية الشرب. كيف كان يشرب صلى الله عليه وسلم، كيف، على أي هيئة يشرب؟ قائما، يشرب جالسا، يشرب متكئا؟ قال حدثنا أحمد بن منيع. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب جالسا. قال حدثنا هشيم ابن بشير السلمي، قال أنبانا عاصم وابن سليمان الأحول ومغيرة وابن عبد الرحمن عن الشعب عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو، عن ابن عباس الشعبي، هذا ممن خرج على الحجاج بن يوسف ثم ندم ورجع. الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف 4 مشهورون معروفون، منهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس، ومنهم إبراهيم النخعي، ومنهم الشعبي، وذكروا كذلك الحسن. رجع الشعبي عن الخروج، لأن الخروج على الحاكم لا يجلب خيرا، وما خرجت طائفة على حاكم أو خليفة إلا وجنت الشر والخوف والقلق والفساد وإراقة الدماء وإشاعة الفوضى إلى غير ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا جمهور أهل العلم على أن الحجاج بن يوسف من الحكام الجائرين وليس من الحكام الكافرين. وعلى رغم ما قالوا في الحجاج، لو أن أمة أتت بشريرها وأتينا بالحجاج لسواهم الحجاج. وكان الشعبي يقول سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج، سيأتي على الناس زمان، وحقيقة هذا أمر من تجربة ومن واقع، سيأتي على الناس زمان يترحمون على زمان الحجاج. وكان الحجاج يقوم بالساعة والساعتين يخطب في الناس يوم الجمعة، وأنس بن مالك ظهره إلى المنبر لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة لبطش الحجاج. نعم. قال عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، وهذا لبيان الجواز، وإلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وفي لفظ زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما. والمسألة فيها مذاهب، وجواز الشرب قائما للحاجة أو للشيء الطارئ، وإلا الأصل أن يشرب الرجل وهو جالس. وفي الحديث من شرب قائما فليستقي، وفي الحديث الآخر أن من شرب قائما شرب الشيطان معه. وكل هذه الأحاديث تدل على كراهة الشرب وهو قائم، إلا لحاجة أو لطارئ يطرأ فلا بأس. وهذا مذهب أهل الحجاز وهو أرجح الأقوال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول، عن الشعبي، ما اسمه؟ عامر بن شراحيل الشعبي، عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني ومحمد بن طريف الكوفي، قال أنبأنا ابن الفضيل عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء. الكوز والإناء له عروة، له عروة من ماء، وهو في الرحبة وهو خليفة، والرحبة هذه في الكوفة. فأخذ منه كفة فغسل يديه، والمراد رحبة المسجد، كان يجلس الخليفة من بعد العصر ينظر أحوال الناس، تعرض عليه العرائض من الأوراق والطلبات وحوائج الناس فينظر فيها. فأخذ منه كفة، وأخذ منه كفة ليه؟ ويريد يعلم الناس صفة الوضوء. خليفة يتواضع ويجلس الناس يعلم صفة الوضوء، هذا غاية في التواضع والانكسار وخفض الجناح للرعية، لأن الوضوء هذا يحتاج إليه المرء أقل شيء 5 مرات في اليوم. صحيح يجزئ أن الرجل يصلي الصلاة 5 بوضوء واحد، لكن سيحتاج غيره إلى أكثر من هذا. فأخذ منه كفة، هذه يا إخوة من باب إحاطة الرعية بالتعليم والتفقيه والتثقيف. قوا أنفسكم وأهلكم نارا، من ولاه الله رعية فيموت يوم يموت هو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. كانوا ناصحين، موجهين، معلمين، مفقهين للرعية. فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق من كف واحدة. ولا ينبغي أن يجعل للفم كفا وللأنف كفا، إنما هو غرفة واحدة للفم والأنف. فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه. المراد مسح غسل غسلا خفيفا، وإلا فرض الذراعين الغسل، لكن هو أراد أن يقلل الماء ويقلل الغسل، يعلم الرعية الاقتصاد في الوضوء. ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني رجل متوضأ متطهر لم يحدث، يريد أن يتوضأ، يتوضأ وضوءا خفيفا لا يسرف الماء ولا يكثر. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فعل الوضوء وشرب وهو قائم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم نعم صحيح، هذا في الصحيح البخاري، وعن عنة المدلس في الصحيح البخاري محمول على السماع. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب. ليس معناه يتنفس في الإناء أي ينفخ في الإناء، لكن في حال الشرب يشرب ثم يأخذ نفسا بعيدا عن الإناء، فإن التنفس في الإناء ينتنه. والذين اعتنوا في هذه الأيام بالإعجاز النبوي في الحديث النبوي على صحيح الصلاة والسلام ذكروا أضرارا طبية وصحية من وراء التنفس في الإناء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء 3 إذا شرب، معناه في حال شربه يشرب ثم يأخذ نفسا ثم يشرب ويأخذ نفسا وهكذا. ويقول: هو أمرأ وأروى، أهنأ وأروى ويذهب الظمأ. قال: حدثنا علي بن خشرم. من قال حدثنا علي بن خشرم؟ الإمام الترمذي رحمه الله أبو عيسى. قال: أنبانا عيسى بن يونس عن رشدين بن قريب وهو ضعيف، عن أبيه عن ابن عباس، والمراد قريب مولى عبد الله بن عباس لكن الحديث ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شرب تنفس مرتين. رشدين ضعيف وخالف الأثبت والأتقن والأكثر في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس ثلاثا، أي يأخذ نفسا وهو يشرب ولا يعب عبا، فإن العب هذا له أضرار صحية على الكبد. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فشرب من فيه قربة معلقة قائمة. إذن هذه مناسبة أخرى، شرب فيها النبي عليه الصلاة والسلام قائما، لأنه يصعب ويشق أن ينزل القربة ويشرب وجالس، فشرب قائما صلى الله عليه وسلم لعلة وسبب. فقمت إلى فيها. من العلماء من يقول أحاديث الشرب جالسا عفوا قائما خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للأمة، وهذا جمع غير مرضي. والصواب أن يجمع بين القول والفعل بضرب من التأويل، أن يحمل الشرب قائما على الحاجة طارة وعلى الجواز طارة أخرى، وإلا الأصل يشرب الشارب وهو جالس. قالت: فقمت إلى فيها فقطعته تبركا بما مسه النبي عليه الصلاة والسلام وما مسه فوه، فأخذتها وأمسكت عندها تبركا بهذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. وأيضا يا إخوان، الشرب من فيه القربة الأصل أنه مكروه، نعم، لا تختنث الأسقية، أي لا يشرب من فيها ما دامت هي أسقية مظلمة لا ترى ما فيها ما داخلها، مثل القربة وما إلى ذلك. رب شخص يذهب يشرب من فيه القربة، وما كانت مفتوحة دخل شيء من الحشرات والهوام فيخرج إلى فيه فيضره، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا إلا في حالة الضرورة مثل هذه. يصعب ويشق أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسك القربة وينزلها لأنها ثقيلة، والقربة هذه وعاء من جلد يدبغ يوضع فيه الماء فيشرب منه الشارب. فيه أنه شرب قائما هذا أمر، فيه أنه صلى الله عليه وسلم شربا في السقاء، لكن لعلة وغرض، وإلا الأصل لا يشرب المرء من فيه السقاء، إنما صب في كأس وما إلى ذلك. فقمت إلى فيها فقطعت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصار عن ثمام بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة. وزعم أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم معناها وحكى، ليس الزعم دائما على ما هو مشكوك فيه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، من هو؟ الدارمي صاحب السنن. قال أنبأنا أبو عاصم، من هو؟ عند أصحاب من يتمنون؟ الضحاك بن مخلد الشيبان، عن ابن جريج أيضا عن عند أصحاب من يتمنون، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي، عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سليم وهي أم أنس رضي الله عنهما جميعا، وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها تبركا، أليس كذلك شيخ صلاح؟ حاج صلاح هو يعني رؤية ولا كم رؤية؟ واحد. أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سليم، هذا هو الحديث، نفس الحديث السابق. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري، قال أنبأنا إسحاق بن محمد الفروي، قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب قائما، وهذا قليل ونادر من أحوال صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أنه كان يشرب جالسا صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر حول دروسنا اليوم إن شاء الله، على أمل لقاء بكم صباح الغد بإذن الله عز وجل فيما هو معتاد من الشمائل المحمدية ونزهة النظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سألتش علي انفراد ثاني، اسأل على برضه على هذه على حالة بسرعة، ما فيش شيء تعلمه. أبغى أقول لك. هذا. أقول لك. حاضر. نعم. الأستاذ الأستاذ يعني. مخدر. ما يردهاش. يعني بعطي لك أستاذ كذا ما ترمى ما تقول له لا ما تقولوش لا. تقبلها. مخدر يعني. معناها مش الفتاه، ما كانش عندهم فتاهات، خدت بالك؟ عندهم مخده بيتكئ عليها، بيروح الضيف يقدم له مخده، ما يقدملوش فتاه ولا كنب ولا حاجه، فيتكئ عليها فما يردهاش. ايوه شيخ، طب سمعت التمرين بيذكر احاديث المعزه في الشمال، يعني احيانا لو واحد مخخ يعني مش عارف الضيف لاسباب منها ان انت ممكن تروح مثلا المنصورة وتمشي عند مكتبة المكاتب الكبيرة العامة العامرة، فتجد لهذا الحديث الضعيف شاهدا آخر بإسناد آخر، فضعيف مع ضعيف، زي واحد عنده صداع، واحد يده توجعه بيساعده بعضه بيقوم، فهمتني؟ حديث ضعيف عنده واحد عنده زكام، واحد سنه بوجعه بيساعده بعضه، ممكن لو العجلة بنشرت يساعدوا بعض ولا لا؟ ما يساعدوش، واحد يرفع السيارة، واحد يفك، واحد يركب العجلة، وهكذا بيساعدوا بعض ولا لا؟ طب واحد ميت مع واحد ميت هيساعدوا بعض؟ أو الحديث الموضوع ميت ما ينفعش ينفع الحديث الثاني الموضوع الميت. أي الأحاديث درجاتها متفاوتة في الصحة والضعف والقبول، كما هي صحة الناس وعافية الناس. فالآن الحديث ضعيف هذا بارك الله فيك بنجيله بنبحث له عن شاهد، طب هو موضوع موش ضعيف خلاص مش هيقوم، ده ميت خلاص اندفن كده وكفن، معناه وصلي عليه أربعة انتهينا. إنما الضعيف بيجي منه بنعالجه بنوديه يمين شمال، إنما يقول لك ده حالته حرجة متأخرة، إنما واحد زكام عنده مش مشكلة نجيب له حبوب وبيمشي، عنده صداع بيمشي، سنه بوجعه بنخلع بنحشيه بنعمل له اي مشكله بيمشي، ده سبب من الاسباب. والا انت عارف ايضا من الاسباب الاخرى ان احنا نحذر منها ونحذر منها الناس. فالان هذا رصيد وتراث رواه لنا العلماء ما نزهدش فيه، كان البخاري يقول احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح، طب هو تعب نفسه ليه؟ عشان نحضر منه، ما يجيش واحد يرويها نقول اه الله اكبر ونهز رأسنا وما شاء الله، خد بالك يا شيخ، فكم من احاديث ضعيفه واحنا ما شاء الله بنهز الرؤوس لها كده وبنعمل كده، في احاديث ضعيفه من الله. ليست الفصاحه هي العبره وليست البلاغه هي العبره، رب حديث فيه فصاحه وفيه بلاغه، وهو ما هو بحديث إنما هو حكمة مثلا من الحكم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له إلى الحديث النبوي صلة ولا أساس. فليحضر الإنسان العبرة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله Thank you.